أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها ومقتضى كونها من حقوق الناس توقف رفعها مثلا إلى إسقاط صاحبها، أما كونها من حقوق الناس فلأنه ظلم على المغتاب. وللأخبار في أن من حق المؤمن على المؤمن ألا يغتابه، وإن حرمة عرض المسلم كحرمة دمه وماله. في البحث السابق انتهينا من الأمر الأول، وهو أنه ما هي الغيبة، وما هو ضابط الغيبة، ومتى تتحقق ومتى لا تتحقق. في الأمر الثاني نبحث في كفارة الغيبة، وهو أنه لو وقعت من مؤمنين هذه الغيبة، لو وقعت من مسلمين هذه الغيبة، فكيف يكفر عنها؟ هل يكفي أن يستغفر لنفسه باعتبار أنها معصية كبيرة وينتهي الأمر، أو أنه بإضافة ذلك يحتاج إلى الاستغفار للمستغاب يعني المغتاب بالفتح، أو أنه بإضافة هذا وذاك لا بد أن يطلب الاستحلال والبراءة من المستغاب، وهذا هو الأمر الثالث. إذن هنا توجد أقوال متعددة في المسألة، بأنه إذا وقعت الغيبة من الإنسان من المؤمن فكيف يرفع هذه الغيبة، كيف يمحو هذه الغيبة. توجد في المسألة أقوال سبع. القول الأول بأنه يجب عليه الاستغفار للمستغاب فقط وليس عليه شيء آخر. طبعا في كل هذه الأقوال محروز أنه يجب أن يستغفر لنفسه باعتبار أنه أذنب ذنبا وهو من المعاصي الكبيرة، ذنوب الكبيرة، فلا بد من الاستغفار. إذن الآن الكلام مو في نفسه، إنما الكلام أين؟ فيما يرتبط بالمستغاب يعني بالمغتاب بالفتح. القول الأول يقول بأنه يجب عليه أن يستغفر للمستغاب كلما ذكره، مو مرة ومرتين، كلما يتذكر، كلما يتذكر ذلك المستغاب، كلما يتذكر الغيبة التي استغابها تحصل سيئة. القول الثاني بنحو الإجمال والفهرس، سأذكر الأقوال حتى من ندخل إلى كلمات الشيخ رحمة الله عليه يتضح أنه كل واحد هذه إشارة إلى أحد هذه الأقوال. القول الثاني أنه يجب عليه الاستحلال، يطلب البراءة منه، يعني يذهب إلى المستغاب ويقول أنا قلت في حقك في غيبتك كذا وكذا فأطلب البراءة منك. ووقعا إذا ثبت هذا المطلب فالأمر كثير مشكل، ها مو قليل مشكل. نحن كثيرا ممن استغفرناهم نفترض أنهم من أصدقائنا من إخواننا من علمائنا، لعل بعض الإنسان بعض الأحيان يريد يستغيب مرجع تقليده وهو لا يعلم أنه يستغيب مرجع تقليده أصلا. ومثلا افترض يقول زيد بن أرقام إكس من المراجع اللي هو المقلدة، خب ليش يسوي بلاش هذا اللي اسمه يسوي فلان شيء، هو لازم يذكر بالمطلب نقص في حقه ولا تنفق. هذا الأمر الثاني أو القول الثاني، وهو أنه أن يطلب الاستحلال من المستغاب طبعا فقط. القول الثالث يقول لا، يجب عليه الجمع بين أن يستغفر للمستغاب وأن يطلب الاستحلال والبراءة. القول الرابع يقول يخير بينهما، يعني إما أن يستغفر له وإما أن يطلب الاستحلال منه. القول الخامس والسادس فيه تفصيل، يقول بأنه إن تمكن من الوصول إليه فيستحل، وإن لم يتمكن من الوصول إليه فيستحل. فإذا تفصيل بين إمكانية الوصول إلى المستغاب وعدم إمكانية الوصول. فإن أمكن الوصول فيجب عليه طلب البراءة والاستحلال، وإن لم يمكن فلا يجب بل يستأذن. التفصيل الثاني وهو القول السادس في المقام هو أنه إن وصلت الغيبة إلى المستغاث فيجب الاستحلال، إن لم تصل إليه فيجب الاستغفار. يعني إذا علم زيد المستغاث أنه عمرو استغاثه فهنا لابد أن يطلب الاستحلال منه. أما إذا لم يصله الاستغاثة، لم تصله الغيبة، لم تصله، فهنا يستغفر له ولا يحتاج إلى الاستحلال. القول السابع في المسألة أنه لا يجب لا هذه ولا سيرك، يستغفر لنفسه وكفى. هذه أقوال سبعة في المسألة. والشيخ رحمة الله عليه الآن يدخل في هذا الخضم من الآراء المختلفة في المسألة لاستنتاج الرأي الحقيقي. فلهذا تجدون على طبيعته رحمة الله عليه أولا يدخل في مناقشة الأقوال، ثم في نهاية المطاف يختار شيئا ثم يذكر الاحتياط في المسألة. هذا فهرس البحث الذي نريد أن نبحثه. قال الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها باعتبار أنها ذنب من الذنوب ولا بد أن تمحى، ومقتضى كونها من حقوق الناس. هذه الضمير في كونها وقع المحشين فيها في حيث بس أنه ما هو المراد من الضمير في كونها؟ هل المراد كونها يعني الغيبة، أو المراد كونها يعني شيء آخر؟ لا يمكن أن يكون الغيبة. لماذا؟ لأنه ليست الغيبة من حقوق الناس. من حقوق الناس أن أستغيب المؤمنين، هذا من حقوقهم. هو العبارة واضحة بل صريحة، ومقتضى كونها من حقوق الناس يعني من حق المؤمن على المؤمن أن يستغيبه. هذا بعض ظاهر العبارة على شكل السر، ومقتضى أن أرفع الضمير خلي مكانها غيبة، ومقتضى كون الغيبة من حقوق الناس. إذن يظهر أن تقوم بهذا الفعل وهو أن تستغيب المؤمن، هذا ما حق من حقوقه. فإن لم تستغيبه فقط لم تعمل بالحق، أما إذا استغبت فقط قمت بالحق. من هنا اضطر هؤلاء أن يرجعوا الضمير في كونها، في رفعها، في إلى أنه إلى الحقوق، باعتبار أن كونها من الحقوق قالوا الضمير مراد حقوق. وبعضهم أشكل على الشيخ رحمة الله عليه، قال أساسا قول الشيخ ومقتضى كونها من حقوق الناس، من قال أن الغيبة من حقوق الناس؟ عدم الغيبة من حقوق الناس. فكان ينبغي على الشيخ أن يقول أن الغيبة، أن عدم الغيبة من حقوق الناس، ومقتضى كون عدم الغيبة من حقوق الناس، مو مقتضى كون الغيبة من حقوق الناس. فلهذا أشكل على هذا العبارة. وفات هؤلاء جميعا تقريبا أن الشيخ أولا لا يريد أن يقول أن الغيبة هي من حقوق الناس، ولا يريد أن يقول بأن عدم الغيبة، يعني يريد أن ينفي أن عدم الغيبة من حقوق الناس، بل يريد أن يقول أن الغيبة تكون سببا لإيجاد حق للناس. يعني أنت إذا استغفت مؤمنا فقد هتكت عرضه، فإذا هتكت عرضه ماذا؟ فقد ظلمته، فإذا ظلمته يتحقق حق للمظلوم ماذا؟ على الظالم. فتكون الغيبة ماذا؟ سببا لتحقق الحق، مو أنها هي الحق. يعني ذكر الغيبة من باب أنها سبب لتحقق الحق الذي هو عدم، وأنه وجود حق للمستغاث للمظلوم لأنه وثك أرضه. فالعبارة تكون بعد واضحة، ومقتضى كونها من حقوق الناس، يعني ومقتضى كون الغيبة سببا لتحقق حق للناس. فالعبارة لا تحتاج لا إلى تأويل ولا ماذا؟ إلى تشكيك أو شبهة واعتراض. بلي ومقتضى كونها من حقوق الناس، يعني تكون الغيبة سببا في إيجاد حق للناس أو للذين استغاضهم. أليس قلنا من حق الإنسان على من حق المؤمن على المؤمن ألا يغتابه؟ والشيخ بعد ذلك يقول حق المؤمن على المؤمن ماذا؟ ألا يغتابه. خذ إذا اغتابه أوجد حقا بالمستغاض، هذا الحق لا يمكن الاستحلال عنه إلا بالعفو وإما استحلال. نعم غلط يصير في كفارة الغيبة الماحية للكفارة لو الماحية للغيبة لا وفي كفارة الغيبة الماحية لها ومقتضى كون الكفارة من حق الناس غلط شو الكفارة وضحمناها الاستحلال مذكر ليش يصير مؤنث لا هذا قرينة واحدة شوفوا كونها ومقتضى رفعها كل هذا غيبة مكفرة كل غيبة صح هسه أنا بحث ما أصله إيه ولكن أنا الآن بتكلم من حقوق الناس طب هو إذا كان حق الله خذ الاستغفار الذاتي أما حق الناس يعني هذه الغيبة لأنه أنا تعرضت إلى لعرض الإنسان تظلمه حق مع أهل المؤمن إيه يعني الغيبة تكون سببا لثبوت الحق وهذا بيكون واحد قلنا مو أن الغيبة هي الحق بل هي سبب لثبوت الحق يعني المراد المسبب وإن ذكر السبب الذي هو الغيبة قال الثانية في كفارة الغيبة الماحية لها أي للغيبة هسه ما هو الدليل أقول الآن كيف نقول هل أن الغيبة سبب في إيجاد الحق على المؤمن على المستغيب المغتاب بالكسر أو لا قال ومقتضى كونها الضمير يعود على الغيبة بالنحو الذي بينا بعد أنها ومقتضى كون الغيبة سبب في إيجاد حق على ماذا؟ للمستغاب على المستغيب ومقتضى كونها من حقوق الناس طبعا واضح أن المراد من الناس هنا شنو؟ المؤمن باعتبار أنها ذكرنا فيما سبق أنه يشترط في الغيبة أن المستغاب ماذا يكون؟ مؤمن 12 توقف ومقتضى الرفع ماذا؟ توقف رفعها يعني توقف رفع الغيبة على ماذا؟ إلى إسقاط صاحبها لماذا؟ لقائل أن يقول هذا إذا فرض أن الغيبة من حقوق الناس كيف يتوقف رفعها على العفو أو الاستحلال؟ يقول باعتبار أنه إذا قلنا أن الغيبة تكون هتكا لعرض المسلم وإذا هتك عرضه ظلم أو لم يظلم تحقق ظلمه إذا تحقق ظلمه صار مظلوم أو ليس بمظلوم صار مظلوم إذا صار مظلوم تحقق له حق على الظالم أو لم يتحقق له حقه تحقق له حق على الظالم إذا صار للمظلوم حق على الظالم متى يسقط هذا الحق إما بالبراءة والعفو والاستحلال وإذا لم يطلب منه العفو والبراءة والاستحلال فالحق يبقى على حاله من قبيل الحقوق المالية إذا فرض أن زيد كان له حق على عمرو فهل يسقط هذا الحق بمجرد أنك تستغفر الله لا يسقط هذا الحق لا بد أن ماذا إما أن تستبرئه إما أن يعفو عنك وإما أن تعطيه حقه فحقه هنا ماذا أن تستحل منه ويعفو عنك فلهذا قال أما كونها يعني الغيبة تبين مو الغيبة من حقوق الناس تكون سببا لإيجاد حق للناس أما كون الغيبة من حقوق الناس ما هو دليله قال فلأنه ظلم على المغتاب هذا أولا وللأخبار خب يعني عندنا دليلان دليل من العاقل أنه ماذا أنه ظلم والظلم ماذا قبيح فإذا صار قبيح فقد ظلم المستغاب فإذا ظلم حصل له حق وكذلك إذا لم يكن هذا الدليل العقلي موجود عندنا الروايات والأخبار في المقام، فإن الأخبار مستفيضة على أنه بتحقق الغيبة يحصل حق للمستغاب يعني للمغتاب بالفتح لا بد من الاستحلال والاستبراء من. قال وللأخبار، الأخبار ما هي؟ في أن من حق المؤمن على المؤمن لا يغتابه. إذا الشيخ هو قائل بأن من حق المؤمن على المؤمن الحق ما هو؟ أن لا يغتابه، مو أن الغيبة حق، فلا يحق أن يشكل عليه أحد أنت كيف تقول أن الغيبة حق وعدم الغيبة هي الحق، وهو ذي يصرح عدم الغيبة هي الحق. ولكن إذا حصلت الغيبة هل يتحقق هناك حق للمستغاب أو لا يتحقق؟ الشيخ يقول أنه يتحقق، وإلا هو مصرح على أن من حق المؤمن على المؤمن ما هو الحق، متعلق الحق ما هو؟ عدم الغيبة، مو الغيبة هي متعلق الحق. وللأخبار في أن من حق المؤمن على المؤمن أن لا يغتابه، ثم من قبيل هذه الروايات أيضا، وأن حرمة عرض المسلم كحرمة دمه وماله، يعني إذا إنسان تجاوز على مال الآخرين هل يحصل حق للمتجاوز عليه أو لا؟ إذا تجاوز إنسان على دم الآخرين هل يحصل حق للمتجاوز عليه أو لا؟ وكذلك إذا تجاوز على عرض الآخرين وهتك عرضه هل يتحقق حق للمهتوك عرضه أو لا؟ يتحقق. وأن حرمة عرض المسلم كحرمة دمه وماله. خب، وأما من أين تقول أنه يتوقف رفعها على طلب الاستحلال وعلى طلب البراءة من صاحب الحق؟ يقول باعتبار أنه بمجرد أن حصلت الغيبة يحصل حق ماذا؟ للمظلوم، وهذا الحق لا يسقط إلا بطلب الاستحلال من أو الحق. شوفوا، إذن بمجرد حصول الغيبة تكون سببا لحصول ماذا؟ لحصول الحق. قال وأما توقف رفعها، يعني هذا الحق الذي حصل بسبب الغيبة على إبراء ذي الحق يعني صاحب الحق، فللمستفيضة المعتضدة بالأصل. المستفيضة ما هي؟ مو رواية واحدة كما أشرنا في البحث السابق، يعني روايات متعددة بمضمون واحد واصلة إلى حد الاستفاضة التي هي أكثر من خبر الواحد وأدنى من التواتر. قال فللمستفيضة المعتضدة بالأصل، أي أصل؟ التفتوا جيدا، إذا ثبت بعد الحصول الغيبة أنه هناك حق ماذا؟ للمستغاب، وأنا استغفرت الله لنفسي، هنا يحصل لي الشك، هل ارتفع عني ذنب ذلك الفعل الذي هو الغيبة أو لا؟ أنا كنت على يقين من أنه حصل ذنب بالغيبة، استغفرت الله، الآن أشك هل ارتفع الذنب أو لا؟ الاستصحاب ماذا يقول هنا؟ الاستصحاب يقول يقين سابع شك لاحق، فإذا ماذا؟ تستصحب اليقين السابق، الحق باق حتى مع الاستغفار. وبعبارة أخرى، أنا علمت بأن ذمتي اشتغلت لزيد بعشرة دراهم وشككت أنه أعطيته أو لا، وماذا نقول؟ نقول أصالة بقاء الحق تحكم بأنه يجب أن تدفع من جديد، واشكي؟ أنا أدري بالغيبة حصل حق ماذا؟ للمستغاب، الآن أشك أن هذا الحق ارتفع مني مع الاستغفار أو لا؟ الأصل ماذا يقول؟ أن الحق باقي على ما هو عليه حتى تستحلل، حتى ماذا؟ تطلب البراءة من. إذن الرواية المعتضدة بأصل، يعني أصالة بقاء الحق حتى تطلب الاستبراء وتطلب الاستحلال والعفو من مستغاب. بس لماذا قال معتقدة يعني مؤيدة؟ مؤيدة باعتبار أنه إذا كان عنده دليل اجتهادي ولا يصل النوبة إلى ماذا؟ للأصل العمل. ودرستم في الحلقة الثانية أن الأصول الاجتهادية الأصول اللفظية مقدمة ماذا؟ على الأصول العملية، فالأصل العملي في رتبة متأخرة عن الأصل اللفظي، الأصل العملي متأخر رتبة عن الدليل الاجتهادي، إذن وتقدم في محله في الحلقة الثانية أن الدليل الاجتهادي مقدم على الأصل العملي، إما بالورود إما بالحكومة إما بالتخصيص. بعد تذكرون الأخوة في الحلقة الثانية أن هناك كان اختلاف بين الأصوليين أن الدليل اللفظي متقدم على الأصل العملي بالحكومة بالورود أو بالتخصيص الذي هو مختار الأستاذ الشهيد رحمة الله عليه في الحلقة الثانية والثالثة. قلت فلهذا قال هذه المستفيضة يعني الأخبار لأنها أدلة اجتهادية مؤيدة ماذا؟ بالأصل العملي يعني بعبارة أخرى شوفوا لنا هالشكل، إحنا عندنا رواية تقول أنه هذا الحق مو ساقط لا بد أن تستحلل. هسه لو فرض أنه هذا الرواية ما كان عندنا، الأصل العملي ماذا يقول؟ يقول أصالة الاشتغال. إذن إحنا نقول أن الأصل العملي هنا مؤيد لو معارض؟ مؤيد. إذن معتقد. أما لو فرض أن الأصل العملي كان البراءة، معارض لو مؤيد؟ فإذن إحنا لابد أن نعرف أن الأصل العملي في المسألة هو البراءة لو الاشتغال. الشيخ يقول اشتغال. إذا قال قائل أن الأصل العملي براءة، فإذا إذا قام عندنا خبر على وجوب الاستحلال فالأصل العملي مؤيد لو معارض؟ معارض. فإذا بعد مو مؤيد هنا، مخالف، فلهذا ما يتأيد. أما إذا فرض أن الأصل العملي والدليل والخبر كلاهما متفق فهذا يكون مؤيدا لذا. فللمستفيضة المعتضدة بالأصل منها، هسه الآن يدخلوا في نقل الروايات التي يستفاد منها ماذا؟ وجوب الاستحلال ووجوب الطلب البراءة من المستغاب. قال منها ما تقدم من أن الغيبة، ها تقدم في الأخبار أول الأمر الأول، من أن الغيبة لا تغفى حتى يغفر صاحبها، يعني حتى يعفو صاحبها. ومنها ما حكاه غير واحد، يعني جملة ما حكاه غير واحد عن الشيخ الكراتشكي بسنده المتصل، يعني بسند الشيخ نفسه المتصل إلى علي بن الحسين عليه السلام عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمؤمن على أخيه 30 حقا. إن شاء الله هذه الحقوق في آخر بحث الغيبة سيأتي هناك عندما ترد الرواية بأنه على المؤمن على أخيه المؤمن 30 حقا لا براءة له منها إلا بأدائها، ثم يذكر 30 حق إن شاء الله سيأتي بحثه في صفحة 47 من كتابنا، حسب كتب الأخرى يختلف. قال عن أمير المؤمنين قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمؤمن على أخيه 30 حقا لا براءة له أي للمؤمن منها أي من تلك الحقوق إلا بأدائها، أو إذا لم يؤدها ماذا؟ فبالعفو من ممن عفو ممن؟ أن يطلب العفو ممن هدر حقه، يعني أنه إذا استغفته حقه أن لا تغتابه، أما إذا اغتبته ماذا؟ يحصل له حق، وهو أنه أن تطلب العفو منه، أن تطلب الاستبراء والاستحلال منه. إلى أن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أحدكم ليدع من أخيه حقوق أخيه شيئا فذاك الذي أضيع حقه، أخو الذي أضيع حقه، فيطالبه به، يعني الذي أضيع حقه يطالب الذي أضاع الحق بذلك الحق يوم القيامة، وإذا طالب ويقضى له أي للطالب عليه أي على المطلوب ويقضى له عليه. والنبوي المحكي في وين حكم تنامه ممسوح في السرائر، والنبوي المحكي في السرائر وكشف الريبة من كانت لأخيه عنده مظلمة. شوفوا هاي الرواية مطلقة، ذيك الروايات المتقدمة كانت ماذا؟ في الغيبة، أما هاي الرواية من كانت له مظلمة. هسه هذه المظلمة أعم أن تكون في العرض أو المال أو أي شيء آخر، فهي ماذا يوجد فيها إطلاق؟ من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحللها، يعني يطلب الحلال منه، يطلب الاستحلال، بل يستحللها من قبل أن يأتي يوم ليس هناك درهم ولا دينار فيؤخذ من حسناته. مو بس درهم ودينار ماكو هناكم، فلا أنساب بينكم أبو أم وأخت أماكو معا، فيؤخذ من حسناته. هسه هنا إنسان نصير له مشكلة، فلان شخص مثلا، مثلا فلان إنسان يشفع له بتعبير سماحة السيد، أو مثلا يرج له ملجأ أو له صديق واسطة مثلا إلى آخره، فالطريق أكو في النتيجة، ولكن لا أنساب بينهم، تقطع كل الأنساب هناك. خب هذه لا أنساب بينكم، يا بهس خب لا أنساب بينهم ما يخالف، بس في النتيجة هذا الذي يسعى نورهم بين أيديهم، فأكف الطرق من المؤمنين هناك يسعى نورهم بين أيديهم، وهؤلاء الذين قدموا العمل الصالح في حياتهم، مو قدموا العمل الصالح وراء حياتهم. هذا مثل معروف، ذاك اللي قال لابنه بأنه إذا ما تسوي فلان شي فلان شي فلان شي، كان يتمشون الظلمة هو أخذ الفانوس اللي كذا، فرجع وراء أبو قام يمشي. هذا قال له إيش تسوي أنت؟ قال له خب أنت تقول لي من أمو تسوي فلان شي، هذا من قبيل أنا مرجع الله وراك، أنت شو قدامك شكو؟ يسعى نورهم بين أيديهم، فأنت يسعى نورك خلف، وشنو فأنت بالنسبة لك؟ خب لقائل يقول يوم القيامة، خب احنا ما عدنا فرشي، ما عدنا فرشي، ولكن خب من هذول نستفيد الذين يسعى نورهم بين أيديهم. يقولون لا، هذه انقطعت الأنساب، مو بس أنساب ماتية، حتى الأنساب إذا هذا الضوء موجود معلوم، هذا صاحبك اللي بصفك ما يشوف. فلهذا يوم القيامة يقول ربي لما حشرتني أعمى؟ خب ليش أعمى؟ هذا النور صاحبك موجود. يقول لأنه ما يشوف، ذاك النور مختص به. يوم القيامة كل ونوره الخاص، كل وعمله الخاص، دولة مستقلة. أما والله أنا صفى أمشي أشوفهم فلتشي، لا بعد ما تشوف. ربي لما حشرتني أعمى؟ ربي لما حشرتني أعمى؟ أعمى يحشر يوم القيامة. فلا أنساب بينهم، مو فقط الأنساب المادية، كل شيء يتقطع يوم القيامة. فلهذا لا يوجد فيه درهم ولا دينار. خب إذا كان الأمر كذلك وهو صاحب حق، فيؤخذ من حسنات هذا المستغيب، فتوضع على حسنات ذلك المستغى. فأفترضوا أن هذا صاحب فلس فد مرة يحلم، أي بني يقال قفة طريق آخر أكون، نأخذ من سيئات ذاك فنضع على سيئات المسألة يعني، فيؤخذ من حسناته. فلهذا ورد في الروايات بأنه من تذكر الموت لا يضحك في عمره، روايات عندنا كثيرة بأنه من تذكر القبر لا يضحك سنة، من تذكر أهوال القيامة أساسا لا يستطيع أن يضحك في عمره، لأنه من قبيل أنه أنت الآن عندك قضية محكمة وتدري بأنها المحكمة لعله بها فالحكم 20 سنة، انت مو ابن مو اب مو ام مو زوجة مو مال، كل شيء يقول لك انت خلق اكل ما عندك، ما اصلا خلق كل شيء ما عندك، هذا السبب انه عندك فد هاول، فكيف بهذا الهول الذي 50 عقبة وكل عقبة 1000 سنة، 50,000 سنة، 50,000، وهذه العقبات عقبات عجيبة، وقع الانسان يأخذ هذا مجلد البحار هذا مطالعة للمطالعة، يعني اوقات التفريغ أو الترتيب، فالمطالعة الترتيب الفكري أنه يتعب يأخذ هذا المجلد الخامس السادس من البحار، في أوصاف الجنة والنار، في النار، في أفوال القيامة، في عذاب البرزخ، في يبحث يشوف شيء وصف. أصلا إحنا وين إحنا؟ إحنا اللي ندعي وصلا بليلة، إحنا وين واقعا؟ أصلا إحنا إيه نصل بالدين؟ لو إحنا ما حد نصل بالدين، فقط ندعي وصلا بليلة. فلهذا تجد ذيك الأنات لأئمتنا سلام الله عليهم، أدعية عجيبة غريبة، إنسان يقرأها، رحمة الله على السيد الإمام كان يقول لا تصور هذا للأنات وكذا فقط للتعليم، إنه لا كانت إلهم أيضا، لأنهم كانوا يخافون، لكن بعد ما كان يخافون من جنة ونار، ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، كان يخافون أن يحرموا من لقاء الله سبحانه وتعالى، كانوا يخافون من الفراق مشقة. فيؤخذ من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فيتزايد على سيئاته. وفي نبوي آخر: من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله صلاته ولا صيامه 40 يوما وليلة إلا أن يغفر له صاحبه. وفي دعاء 39 من أدعية الصحيفة السجادية ودعاء يوم الاثنين من ملحقاتها. تلك الأدعية باعتبار أنه يقول يستفاد منها هذا المعنى. قال: ولا فرق في مقتضى الأصل والأخبار بين التمكن من الوصول إلى صاحبه وتعذره. تقول الروايات مطلقة، تقول من استغاب حصل حق ماذا؟ للمستغاب. خب كيف يسقط هذا الحق؟ أن تطلب الغفران منه، أن تطلب العفو والاستحلال منه. خب مطلقة أو مقيدة؟ تقول يجب أن تطلب العفو منه والاستغفار والاستحلال منه، حسن، سواء تمكنت من الوصول إليه أو لم تتمكن. هذا من قبيل أن شخص على له على شخص آخر حق مالي، وإذا لم يتمكن الوصول إليه هل يسقط الحق المالي؟ هنا أيضا لا يسقط هذا الحق. هذا عند لا فرق، هذا دليل في تفصيل أحد الأقوال في المسألة التي قلنا أنه فصل بين التمكن من الوصول، قال يجب الاستغفار، يجب طلب الاستغفار، وبين عدم التمكن فلا يجب. يقول الشيخ أن الروايات وأن الأصل العملي كلاهما يثبت إطلاق الحق، وأن الحق ثابت سواء تمكنت من الوصول إلى صاحب الحق أو لم تتمكن من الوصول إليه. فإذا هنا نفى أي قول؟ نفى أحد الأقوال الستة التي ذكرناها، وهي التفصيل بين حالة التمكن وعدم وحالة عدم التمكن. قال: ولا فرق في مقتضى الأصل والأخبار بين التمكن من الوصول إلى صاحب الحق وتعذر الوصول إلى صاحب الحق. لماذا لا فرق؟ لأن تعذر البراءة، يعني لا تستطيع أن تصل إليه لتطلب منه البراءة، هذا لا يوجب سقوط الحق كما في غير هذا المقام. في الحقوق المالية إذا لم تستطع الوصول إلى صاحب الحق هل يسقط صاحب الحق حقه عن ذلك المال؟ لا لا يسقط، يجب عليك أن تحتفظ بذلك المال إلى ماذا؟ إلى أن تلقاه أو تعطيه ورثته أو أي طريق آخر وضعه الشارع لذلك. قال: لأن تعذر البراءة لا يوجب سقوط الحق كما في غير هذا المقام، لكن روى السكوني. إذا الشيخ نفى هذا القول من التفصيل، ولكنها يقول وردت بعض الروايات فصلت. هذه الرواية ليست السكوني، وإنما هنا اشتباهان أو سهوان من قلم الشيخ رحمة الله عليه أو من النساخ. رواية حفص بن عمير مو رواية السكوني، يعني السند ينتهي إلى حفص بن عمير، وحفص بن عمير عن الصادق سلام الله عليه. قال: لكن روى السكوني، أي حفص بن عمير، عن أبي عبد الله عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كفارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبك كلما ذكرته. هذه الرواية مو للتفصيل، وإنما هذه الرواية معارضة لوجوب الاستحلال. نحن من أقفل أقوال ماذا قلنا؟ يقول قول بوجوب الاستحلال، قول ماذا؟ بوجوب الاستغفار، وهذا الدليل على أنه يجب الاستغفار فقط. إذا إلى هنا ذكرنا ماذا؟ أقوال أربعة: قول يقول بوجوب الاستحلال فقط، قول يقول بوجوب الاستغفار فقط، قول يقول بالتفصيل. هذه ثلاثة أقوال ذكرها الشيخ، ونفى ماذا؟ نفى القول الوسط الذي هو التفصيل، ولكنه لا ينفي لا وجوب الاستحلال خاصة ولا وجوب الاستغفار خاصة. فلهذا قال: أن تستغفر لمن اغتبته كلما ذكرته ولو صح سنده. الشيخ رحمة الله عليه يقول ولو صح سنده، باعتبار أنه بالرواية التي نقلها فيها السكوني، والسكوني عامي ففيه بحث كثير، فلهذا قال ولو صح سنده، باعتبار أن السكوني غير موثق مثلا أو من العامة مثلا. أما لو كانت هي رواية حفص بن عمير قالوا في محله أن الرواية من حيث سلسلة السند كلها صح تامة ومقبولة، إلا حفص بن عمير حيث أنه لم يوثق، وبعضهم جمع قراءة خارجية وثق حتى حفص بن ستكون الرواية ماذا؟ موثقة، تكون الرواية مقبولة. فإذا صارت مقبولة ويمكن أن نقيد بها، يا روايات يمكن أن نقيد بها. الروايات التي نقلناها في وجوب الاستحلال كانت على طائفتين، طائفة كانت مطلقة وطائفة كانت ماذا؟ في نفس الغيبة. الرواية التي كانت مطلقة من قبيل ماذا؟ من قبيل من كانت لأخيه عنده مظلمة، ومن كانت عنده حق الغيبة مظلمة، والمظلمة أعم سواء في الغيبة أو لا. فتأتي رواية تقول إذا كانت هذه المظلمة في بعض الغيبة فيكفي الاستقفاء، مطلق ومقيد، تمام ولا؟ رواية تقول أكرم كل عالم، ورواية تقول الفاسق لا تكرمه، وماذا؟ والعالم إذا كان فاسق لا يجب إكرامه. رواية تقول أن كل من كانت له مظلمة يجب ماذا؟ طلب البراءة منه. ثم جاءت رواية قالت وأما في الغيبة فماذا؟ فيكفي الاستغفار. فهذا ماذا؟ مطلق ومقيد. فنقيد إطلاق هذه تلك الرواية بماذا؟ بهذه الرواية المقيدة، واضح؟ ولكن هذه الرواية بالنسبة للروايات التي قالت الاستحلال في الغيبة تصير معارضة بعد، واضح المطلب؟ إذن الروايات التي دلت على طلب الاستغفاء، طلب العفو وطلب الاستحلال من المستغاف على ماذا؟ على قسمين، على طائفتين، طائفة مطلقة وطائفة ماذا؟ في باب الغيبة. المطلقة يمكن تقييدها بهذه الرواية إذا صحت السند، أما المقيدة ماذا؟ يقع التعارض، لأنه تلك تقول بأنه يجب الاستحلال خاصة. طبعا إذا استفيد منها الحافظ كما هو المستفاد، لأنكم تعلمون أن اللقب ما بي مفهوم، متى يكون بي مفهوم؟ إذا كان على نحو حصر. فروايات تقول أن الغيبة لا يرتفع لا تمحى إلا بماذا؟ إلا بطلب الاستحلال من المستغاف. وروايات تقول أنه يمكن أن تستحل منها من الغيبة بواسطة الاستغفار للمستغاف، فيقع التعارض بين الطائفتين. هنا يوجد بعض كلام بعض المحشين يقول الشيخ لماذا يقول مقيد؟ هذا مو مجال التقييد، مجال التعارض، مع أن الشيخ ده يقول تعارض بالنسبة إلى الروايات المقيدة، يقول أنه هذه نجعلها رواية مقيدة بالنسبة إلى الطائفة المطلقة، مو يريد يجعلها مقيدة بالنسبة إلى الطائفة الأخرى التي هي مقيدة. وإلا بعد ذلك هو يذكر رحمة الله عليه، إنما أذكر هذه الحواشي باعتبار الإخوة يراجعون يشوفون هذه الحواشي ولا يعتمدون، لأنه خب الآن البحث إذا ما افتهمنا في الدرس إحنا نراجع الحواشي كالطبيعة. هذه الحواشي الموجودة في أيديكم، ما أريد أجيب اسم حتى ليس بإشكال شرعي، لأنه في بحث الغيبة أبين أنه كثير منها أكو فيها اشتباه أصلا، اشتباه أكو، فليس ينتظر الإخوة أنه إذا ما فهم البحث فلا يرجع للحواشي ويفهم المطلب، لا مو هالشكل. كثير منها أكو اشتباه، كثير منها أنه معلق هو اشتباه من العبارة، هذا مو دليل على أن العبارة هذا المقصود. قال يقول ولو صح سند هذه الرواية الأخيرة وهي رواية السكوني، ولو صح سنده هذا الخبر الأخير أمكن تخصيص الإطلاقات المتقدمة به، مو تخصيص الروايات المتقدمة، يعني الروايات التي جاءت وكانت مطلقة نقيدها بها الرواية بهذا الخبر، أما الروايات التي جاءت وطلبت الاستحلال وكانت مقيدة فهذه لا يقيد فيها فهذا. قال أمكن تخصيص الإطلاقات المتقدمة به أي بهذا الخبر، فيكون قد إذا حصلتها فيكون الاستغفار طريقا أيضا إلى البراءة. وماذا هنا؟ طبعا هذه إشارة إلى أنه يمكن أن يحمل على التخيير، هذا قول آخر في المسألة، وهي أنه كما أن الاستحلال من المستغاف طريق للبراءة، الاستغفار أيضا طريق آخر، فالمكلف المستغيث يكون مخيرا بين الاستحلال وماذا؟ وبين الاستغفار. لهذا قال أيضا، يعني شنو؟ يعني على التخيير. هذه إشارة إلى أحد الأقوال التي ذكرناها، من أنه قد يقال أن الكفارة الماحية للغيبة هو أن المكلف المستغيث مخير بين الاستحلال وبين ماذا؟ وبين الاستغفار بنحو مطلق. هذا قول الرابع ماذا في المسألة؟ أن يستغفر له وأن يرد فالرجل يجب منه ان يذهب اليه يقول له انا استغفرتك فارجو ان تعفو عني. هذا استحلال طلب الحلال طلب البراء. هذا الذي يفعله الناس عندما يذهبون الى بيت الله مع ان كل يوم لابد نسوي هالشكل مو بس ما مربوط في بيت الله. هذا اللي نفعله انه عندما نروح الى بيت الله نطلب العفو من هذا وذاك. هذا استحلال يسمى استغفار. شنو؟ انه انا هذا الرجل استغفرته ولكن في نفسي اقول اللهم غفر له، يعني اطلب الاستغفار لا مو لنفسي. هذا طلب الاستغفار يسمى. قال سيكون الاستغفار طريقا الى ماذا؟ الى رفع الغيبه ايضا، طريقا ايضا الى البراءه. فيوجد هناك طريقان للكفاره الماحيه للغيبه، طريق الاستحلال وطريق الاستغفار والمستغفر مع احتمال العدم. الشيخ رحمة الله عليه بعد أن احتمل هذا قال بعد أن افترضنا أن القبر إذا كان صحيح يمكن تقييد الإطلاقات المتقدمة لكن يحتمل أيضا العدم، يعني كثير ما نقبله. لماذا لا نقبله؟ يقول لعل الاستغفار له حتى يسقط حق الله، أما يسقط حقه لا. لماذا؟ باعتبار أن الغيبة فيه جانبان، حقان، حق الله وحق ماذا؟ هذا المستغاث. فافترض انه انت بالاستغفار لعله سقط حق الله عنك، يعني مو فقط كان يكفي ان تستغفر لنفسك، لكي يسقط حق الله في من عنقك لابد ان تستغفر لنفسك وتستغفر لمن استغفته. حقه ذاك حق المستغفر كيف يسقط؟ يقول يسقط بالاستحلال فقط. ويحتمل العدم، يعني يريد ان يقول نحن لا نقبل التخيير، التخيير مو غير تام. لعل هذه الرواية حتى على فرض صحة السند تريد أن تقول أن حق الله لا يسقط إلا بالاستغفار لنفسه وللمستغاث، وحق المستغاث لا يسقط إلا بالاستحلال منه. وما دافع لهذا الاحتمال؟ من قبيل ماذا؟ من قبيل يقول الغيبة من قبيل دية القاتل خطأان. فإنه أنت لو صمت أو لو أعتقت عبدا أو أطعمت ونحو ذلك هذا سقط حق الله، ولكن مع الاستغفار، يعني تستغفر الله وتطعم أو تصوم أو وتعتق ثم تدفع الدية ماذا؟ إلى ولي المقتول. هذا تدفع الدية إلى ولي المقتول حق الناس. تستغفر وتصوم أو أحدث الكفارة الثلاثة هذا حق الله. كذلك هنا نقول حق الله متوقف على أمرين، أن تستغفر لنفسك، أن تستغفر للمستغاث، وحقه لا يسقط إلا بأن تستحل منه وطلب وتطلب البراءة منه. يقول ويحتمل العدم، قال مع احتمال العدم أيضا، يعني عدم كون هذه الرواية على فرض صحتها طريق آخر للبراءة. لماذا؟ لأن كون الاستغفار كفارة. نحن قبلنا في الرواية أن الاستغفار أيضا كفارة، ولكن من يقول أنه كفارة للحق الذي للناس؟ لعله كفارة للحق الذي لله سبحانه وتعالى. لأن كون الاستغفار كفارة لا يدل على البراءة من حق ذلك المستغفر، فلعله أي فلعل الاستغفار كفارة، فلعله كفارة للذنب من حيث كون الذنب حقا لله سبحانه وتعالى. إذن بالاستغفار لنفسه وبالاستغفار للمستغفر يسقط حق الله لأنه حرم هذا الفعل. هل يسقط حق المستغفر؟ لا، يتوقف على طلب البراءة منه. قال من حيث نظير ماذا؟ ثم ينظر يقول نظير كفارة قتل الخطأ التي لا توجب براءة القاتل إذا صام إذا تاب إذا أعتق. متى يسقط حق القاتل؟ إذا دفع الدية. نظير كفارة قتل الخطأ التي هذه كفارة قتل الخطأ ما هي؟ إحدى الخصال الثلاث. وهذا يسقط الدية عن يسقط حق الدية للمقتول؟ لا، لا يسقط حق الدية للمقتول. نظير كفارة قتل الخطأ التي لا تجب براءة القاتل. ثم يقول الشيخ رحمة الله عليه: إلا أن نفهم من هذه الرواية أنها بصدد بيان طريق للاستقرار فيكون تخير، يعني يرجع هذا احتمال العدم ينفي. يقول ظاهر الرواية ماذا؟ ظاهر الرواية أنه يستفاد منها أنها طريق آخر للبراءة. فتلخص مما تقدم أنه عندنا روايات التي دلت على وجوب طلب العفو والاستحلال من المستغاث على قسمين، مطلقة ومقيدة. أما المطلقة فيمكن إذا فرض صحت رواية السكوني بتعبير الشيخ، إذا فرض صحتها فيمكن أن يقال أنها مقيدة، فيكون عندنا طريقان للبراءة: إما طلب الاستحلال من المستغاث وإما الاستغفار للمستغاث مع احتمال العدم بالنحو الذي ذكرناه. ثم يرجع الشيخ يقول: إلا أن يدعى ظهور السياق في البراءة. فإذا كان الاستغفار طريق إلى البراءة فيوجد عندنا طريقان للبراءة. هذا قول آخر في المسألة. قالت في كشف الريبة، هل قال في كشف الريبة؟ يريد أن يقول أنه خب أنتم ماذا تفعلون بالرواية التي دلت على الاستحلال في الغيبة، يعني طلب الاستحلال في الغيبة، والرواية التي قالت يكفي الاستغفار في رفع الغيبة، هذا يقع تعارض بينها، هذا رفع التعارض بين الطائفتين من الروايات. الروايات التي دلت على أن الغيبة لا بد فيها لرفعها من طلب الاستحلال والبراءة، والرواية وهي رواية السكوني التي دلت على ماذا؟ أنه يكفي الاستغفار لرفع الغيبة. كيف نرفع هذا التعارض؟ يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين.